بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، إلى آخر الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي حمله بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله على القوة في الدين والتقوى والعبادة وما إلى ذلك من المعاني الراجعة التي تعود إلى دين الإنسان وسلامة اعتقاده وما أشبه ذلك. والمؤمن الضعيف هو الذي عنده فتور، هو الذي عنده تقصير. نعم، فالمؤمن القوي بهذا الاعتبار خير، وهذه قضية محسومة لا إشكال فيها، أن الإنسان القوي في دينه التقي لله تبارك وتعالى أفضل من الإنسان المقصر. نعم، وفي كل خير، لأن المسلم لا يخلو من معروف وطاعة وصلاح وما إلى ذلك، وإن حصل منه ما يحصل من التقصير والتواني. وأما المعنى الثاني الذي ذكره طائفة من أهل العلم، المؤمن القوي يعني في بدنه وفي عمله، حتى عمله الدنيوي إذا عمل عملا أتقنه، نعم، وفي صبره وجلده، وكذلك أيضا في دينه، فهو خير من المؤمن الضعيف الذي يقل صبره ويقل تحمله وهو ضعيف أيضا، لا بلاء فيه ولا غناء ولا كبير جدوى في دفع أو بذل وما إلى ذلك، وفي كل خير، لأن المؤمن وإن كان ضعيفا في بدنه أو عاجزا أو فإنه لا يخلو من خير، وفي كل خير. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن المعنى الثاني أقرب، وهو المتبادر من هذا الحديث في ظاهره، والعلم عند الله جل جلاله خير، والخيرية هنا مطلقة يعني في كل شيء. نعم، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بمعنى أن الله عز وجل يحب أهل الإيمان، الله وليهم، وألا إن الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فلهم من ولاية الله عز وجل على قدر ما لهم من الإيمان والتقوى، فهذا يحبه الله تبارك وتعالى، ولكن الله يحب المؤمن القوي أكثر مما يحب المؤمن الضعيف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فهذا من القوة. نعم، والقوة في أخذ الحق، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم، والله وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، فالجلد على الطاعة والصبر على ذلك كله من القوة التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. وأما القعود والكسل والخور وما إلى ذلك فهو سفول وانحطاط في مرتبة العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا صلحوا. يقول موجها صلى الله عليه وسلم إلى العمل المنتج والتفكير الصحيح والوجهة التي ينبغي أن يتوجهها المؤمن في الحالات كلها: احرص على ما ينفعك. وهذه لفظة عامة، أن يوجد عند الإنسان دافع قوي، وهذا هو الحرص على ما ينفعه وهذه الصيغة للعموم، ما ينفعه في أمر آخرته وما ينفعه في أمر دنياه، يجتهد. أما الدنيا فإنه يأخذ منها في حدود ما أباح الله عز وجل من غير أن يشغله ذلك عن طاعته ومرضاته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله، يعني لا تأخذوه إلا من حله، وأجملوا في الطلب بمعنى لا تتهالكوا عليها لأنها ستأتيكم. نعم، فاحرص على ما ينفعك. كان الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح كانوا يكرهون أن يرى الرجل لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، جالس هكذا بطال ما يعمل شيء، ما ينتفع به شيء، ما تراه إلا مغير فيها الجوال بألعاب، نعم، أو نحو ذلك من أمور لا تجدي عليه نفعا، أو جالس فقط واضع يده على خده ولا يعمل شيئا ينفعه في أمور دنياه ولا في أمور آخرته. كانوا يكرهون مثل هذا. فالإنسان دائما في عمل منتج، عمل نافع، إما ينفع في الدنيا من تجارة أو غير ذلك من المنافع، ولو كان يصلح شيئا في بيته، نعم، أو في عمل يقربه إلى الله عز وجل في الدار الآخرة. والأنفاس إذا ذهبت لا تعود، وإذا جلس الإنسان هكذا من غير طائل، من غير فائدة، فإن هذا جزء من العمر يعتبر بياض، فراغ لم يملأ بشيء، فيكون ضياعا في أعمارنا كان ينبغي أن يستغل ويعمر بأمور تنفعنا. احرص على ما ينفعك، لا تفرط ولا تتوانى ولا تسوف، نعم، واستعن بالله، لأنه لا يمكن أن يقوم الإنسان وينهض بما هو بصدده من الأعباء والأعمال إلا بعون الله عز وجل، فيطلب المدد والعون منه سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، نعم، واستعن بالله ولا تعجز. شوف الآن، احرص، هو أسس القاعدة: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، وهذا من القوة، نعم، واستعن بالله، لا تلتفت إلى حولك وطولك وقوتك وتقول أنا عندي قدر وعندي ذكاء وعندي ملكات وعندي مهارات أستطيع بها أن أحصل وأن، لا، استعن بالله. والوصية الثالثة: لا تعجز، لا تعجز. يعني الإنسان في كثير من الأحيان يخطط ويضع له برامج ويضع تصورات، وإذا جاء عند التنفيذ والعمل خارت قواه وعزيمته، فلا يحصل المقصود، سواء في طلب العلم أو في العبادة أو في التجارة أو في غير ذلك من دراسة وتحصيل وما إلى ذلك من حاجاتنا، زواج، أي شيء. إنسان يضع في باله أمور ويجلس يستلقي يفكر فيها ويخطط لها، وإذا جاء عند التطبيق هون، ما استفدنا شيء إطلاقا، نعم، فيكون الإنسان خوار العزائم. فمثل هذا لا يمكن أن يعمل أعمالا يمكن أن ينتفع بها أو ينتفع بها غيره. وعادة يقع ذلك للإنسان لأحد سببين: إما أن هذا الإنسان أصلا يميل إلى الكسل، ولذلك هذا الذي أشرت إليه في بعض المرات سابقا أنها الأماني الفارغة، يعني يضع أحلام وردية وخطط وليس لها مجال للتنفيذ، إما لأنها عسرة صعبة فوق طاقته أصلا، نعم، أو لأنه هو أصلا يتدانى دونها ويكسل، وإذا جاء التطبيق، نعم، استصعب ذلك لأن طبعه الكسل فلا يعمل. والأمر الثاني أن يجعل الإنسان أحيانا يقع في مثل هذه الأمور من ترك التنفيذ والعمل والتطبيق أحيانا يكون الأوهام، ولذلك تجد الإنسان أحيانا يتوهم أمور غير حقيقية ويقول ها أخاف إذا سويت يصير كذا أخاف. هو طيب الإنسان يدرس الموضوع من جميع جوانبه، لكن أحيانا الوهم يسيطر عليه، أخشى إذا كذا، أخشى بعدين أفشل وبعدين الناس ينتقدوني، أخشى أني نعم عملي هذا الناس ما يتقبلونه، أخشى من كذا، أخشى أني ما أربح في هذه التجارة، أخشى. ثم بعد ذلك، ولذلك تجد الناس اللي لربما يفكرون كثير ويدرسون دراسات ويتخصص ويفكر ألف مرة يبغى يدخل في التجارة غالبا ما ينجح، لا ينجح، ما هنا نافية وليست مصدرية، لا ينجح غالبا. ليه؟ بأن التجارة تحتاج إلى قدر من المغامرة. نعم، ولذلك تشوف بعضهم أبدا يقدم على المشروع بينما الآخر يقدر يفكر ألف مرة لين تفوت الفرصة، وتجي فرصة ثانية وتفوت، والأخ جالس إلى الآن ها يفكر بألف فكرة وخاطرة وواردات ترد عليه، يمكن كذا يمكن، بينما الثاني يغتنم الفرص ويأتيه ما شاء الله من رزق الله الواسع. ولذلك فإن الذي يفكر كثيرا ويدرس كثيرا نعم في أمور التجارة لربما يكون ذلك أحيانا عائقا له من الربح ومن، ونحن نشاهد الناس لربما تجد الرجل عامي ما درس ولا، لكنه يقدم صاحب عزيمة. نعم، بينما الثاني اللي دارس وأخذ القضية بشيء من، فهو عنده نظر في أمور واحتمالات كثيرة جدا، الوقت لدراستها والنظر فيها ومراعاتها يفوت هذه الفرص نعم التي يمكن أن يربح فيها فما يربح، وهكذا. فعلى كل حال ولا تعجز، وإن أصابك شيء، هنا عاد الاحتمال الأخير، نعم خسرت ما نجحت، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. لو أني ما سافرت كان ما صار هذا الحادث، لو أني ما دخلت في التجارة كان ما حصل اللي حصل، لو أني ما دخلت في هذه الجامعة كان أنا الآن متخرج من زمان وأعمل، لو أني ما وصلت دراستي العليا، لو أني ما تعرفت على فلان، لو أني ما كلمت زيدا، لو أني ما، خلاص هذا أمر في القدر، كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أنه بيجي واحد اسمه فلان بن فلان بن فلان من القبيلة الفلانية ويولد بيوم كذا وبتاريخ كذا وبلحظة كذا وبيصير له في اليوم الفلاني كذا، لو طار ونزل لا بد أن يقع له هذا الشيء. فما في داعي أن تذهب النفس حسرات ليه كذا وليه ما كذا ولو لو لو أني ما سويت. نعم، طيب الإنسان يعرف أخطاءه وعيوبه وتقصيره من أجل أن يستدركها، لكن اجترار الهم والحزن والأمور المنغصة من أجل فقط تكرار الألم والتثريب على الإنسان، ولو أنك كذا، لو أني ما رحت كان ما حصل لي، لو أني ما سافرت كان ما كذا، ولو أني ولو أني، ما ينفع الآن لو أني. أنت خلاص اعرف خطائك من أجل أن لا تقع فيه في المستقبل، نعم، ولا تلتفت إلى الماضي، دائما صوب نظرك إلى الأمام، وبهالطريقة نستطيع أن نزيح كثيرا من الهموم التي تعلق في قلوبنا وتتكدس فيها. وذلك تجد كثير من الناس اللي يعاني بسبب أنه دائما يجتر الذكريات الماضية الأليمة، مواقف ويذكرها وتصورها ومن يكتئب ويحزن. لا، تجاوزها، حطها وراء ظهرك، خلاص ابدأ حياة جديدة، استقبل أمرا جديدا، عملا نافعا مجديا. لا تقعد تفكر، بعض الناس تموت زوجته ولا يموت قريب له ولا، ويقعد دائما يفكر فيها ويحزن، ويجون عياله يحاولون يسلونه، يودونه يمين، يسافرون، يودونه مكة، يودونه، وكل ما ذكرها سألتها الدموع. نعم، خلاص إلى متى؟ طيب أنت الآن فكر في المستقبل، فكر في العمل الصالح، فرصتك في هذه الحياة، وستقدم على أمر قد قدمت عليه. نعم، فهذا نافع جدا للإنسان، احرص على ما ينفعك، لا تعجز، لا لا تقل إذا نكبت، إذا ابتليت، إذا أصابك ما تكره، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله راضين، نعم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا وأن يتقبل عملنا الصالح، نعم، ولا داعي لمثل هذا التفكير، لأنه تفكير سلبي، تفكير غير جيد، تفكير مضر، نعم. فهذا هو الطريق أيها الأحبة. وأما لو هذه ففيها كلام لأهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة في حجة الوداع، لما أمرهم أن يجعلوها عمرة أمر أصحابه كانوا لحج مفرد أو قارن ومعه الهدي، قال لهم اجعلوا، قال لمن لم يسق الهدي اجعلوها عمرة، فتلكأ أصحابه فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. الآن قال لو، هذا يجوز في هذا الموضع. ليه؟ لأنه يجوز استعمال لو في حال التعليم، العمل المشروع، العمل الطيب. إنسان يقول لك يا أخي هذا أنت درست في التخصص الفلاني، تقول له يا فلان لا تدرس في هذا التخصص، هذا ما يفيدك كثير. طيب هذا أنت درست، تقول أنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما درست فيه، ما درست في الجامعة الفلانية مثلا، ما درست في المدرسة الفلانية. لماذا؟ للتعليم، لتبين له أن هذا التصرف لا يقتدى بي فيه مثلا، أو لأني فعلت لحيثيات معينة والآن أنا بدأ لي شيء آخر. هذه لا بأس باستعمال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سافرت، فلا لا تقتدي بي في مثل هذه السفرة مثلا، نعم، أو العمل الفلاني أو نحو ذلك، للتعليم. وكذلك في الرغبة في الخير، تقول لو دريت رمضان هذا قضيته من أول في مكة، فهذا في الرغبة في الخير فلا بأس، لا على سبيل التحسر على ما فات من مصائب الدنيا وآلامها وأحزانها. فهناك مواضع يجوز استعمال لو فيها، نعم، ومواضع لا يجوز. فالموضع المذموم هو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولذلك يقولون أولئك المنافقين والكفار لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. حتى لو كانوا عندكم سيموتون ويقتلون بأجالهم، نعم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فما قدر الله كائن، فلو في هذه المواضع غير محمودة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.